السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في هذا الفيديو سأتحدث عن قصتي الشخصية مع الفلسفة الإسلامية، قصة دراستي للفلسفة الإسلامية. وكما تلاحظون عندي في القناة يوجد قائمة تشغيل بعنوان مذهب الفلاسفة، أحاول أن أمرر من خلالها آراء الفلاسفة ومفاهيمهم وأفكارهم وتصوراتهم وقواعدهم، وخصوصا فيما يتعلق بنظرتهم للدين، للظاهرة الدينية، كيف ينظرون إلى الدين وكيف يحللونه ويفسرونه. فكيف وصلت إلى هذه النقطة؟ يعني ربما يتساءل أحد الناس، كيف استطعت أن تنظر من زاوية الفلاسفة؟ طبعا أنا نشأت في بيئة حشوية، وما أسمعه حولي هو ابن تيمية وابن القيم والمدرسة هذه، المدرسة الأثرية والسلفية. فبطبيعة الحال كانت بداية قراءاتي من هؤلاء. طبعا هذا ليس له علاقة بتخصصي الدراسي، أنا تخصصي الدراسي ليس له علاقة بالدين أبدا. هذه كانت هوايات ثقافية خاصة كذا في البيت وفي أوقات الراحة والعزلة وكذا، يعني أقرأ وأتابع وأحاول أن أتعلم بحكم أنني في بيئة الدين. يعني الدين هذا شيء موجود في حياتك، و يعني قضية تهمك بعد مماتك، فلابد أن تتعلمه، تعرف ما هو، تدري ماذا يريد رسول الله وماذا يريد الله قبل ذلك. فأقرأ فيها الكتب هذه. طبعا كتب ابن القيم تقريبا قرأتها كلها، يعني للأمانة ليس كلها لكن غالبها. وابن تيمية أيضا قرأت الكتب الرئيسية، الكتب الرئيسية، واستمعت لشروحات ودروس كثيرة تشرح كتبه العقدية خصوصا. والمدرسة هذه يعني كلها، المدرسة الحشوية هذه قبل ابن تيمية وبعدها، فهضمت هذا المذهب، عرفته، يعني عرفت ماذا يريد. ويوجد ملاحظة أنا أستغرب أنها غائبة سواء من عند أتباع ابن تيمية أو عند خصومه. قضية ابن تيمية الرئيسية ومدرسته ومذهبه هي محاربة الفلاسفة، ما يسميهم بالمتفلسفة. هذه أهم نقطة في تراث ابن تيمية. يعني لو سألتني ما هي القضية التي كانت تشغل ابن تيمية في حياته، سأقول لك الفلاسفة، ابن سينا ورفاقه. هذه هي النقطة الرئيسية، وتكاد تكون هي يعني المحور لكل تراثه ونتاجه، أنه كان يرد على ابن سينا والفلاسفة والباطنية، كانت هذه قضيتها الرئيسية. ف يعني هذا شيء لاحظته أنا أثناء قراءاتي، وكذلك ابن القيم، ابن القيم أشد منه. وأستغرب الآن سواء عند أتباع ابن تيمية أو عند خصومه لا يتحدثون عن هذه القضية، أن ابن تيمية غايته الرئيسية وهدفه الأولي هو القضاء على مذهب الفلاسفة وعلى مذهب ابن سينا ورفاقه. طبعا يوجد قضايا كثيرة، موضوعات متناثرة، يرد على الشيعة، يرد على الصوفية، يرد على من يسميه مبتدعة، يعني عنده يعني مقالات فقهية ونحو ذلك، لكن قضيته الرئيسية هي الرد على ابن سينا والفلاسفة. فهذا شيء بالتأكيد لاحظته وركزت عليه، أن قضيته هي الرد على الفلاسفة. طيب، بحكم أني طالب علم وباحث عن معرفة، لم أكذبه، هو يعني لم أتهمه في نيته، يعني حملت كلامه على محمل حسن من وجهة نظره هو، لكني حتى هذه اللحظة لم أكن أعرف الفلاسفة، يعني لم أكن قد اطلعت على مذهب الفلاسفة. فكيف واصلت البحث والمشوار، وذهبت إلى الفلاسفة هؤلاء. طبعا كتب ابن سينا مخدومة عند الشيعة، وليس شيعيا بالمناسبة، يعني صحيح يوجد روايات تقول بأنه شيعي، لكنه يعني في الغالب يعني أنه سني. والفيلسوف أصلا منبت عن المذاهب، يعني لا تستطيع أن تحسب على مذهب، وهو لا يتحدث عن قضايا المذهبية هذه، يعني الإمامة وما الإمامة، هذه ليس لها ذكر ولا وجود عند ابن سينا. فذهبت إلى تراثه المخدوم عند الشيعة، واستمعت لشروحات، وقرأت شيء مما كتبه في الإشارات وفي الشفاء ونحو ذلك. كذلك ابن عربي مثلا، يعني الفلسفة الصوفية، حاولت أن أهضمها وأتعمق فيها، وأيضا يعني نظرة عامة وشاملة على كتب الفلاسفة بشكل عام، يعني على نتاجهم، على تراثهم، سواء من خلالهم أو من خلال تلاميذهم الذين شرحوهم وخدموهم، ابن رشد مثلا ونحوه، الفارابي أيضا، نظرية النبوة. يعني الفارابي خدمني في هذا الموضوع خدمة كبيرة، يعني أن أفهم الزاوية التي ينظر من خلالها الفلاسفة إلى الدين، كيف يحللون الظاهرة الدينية. يعني كانت نظرية النبوة عند الفارابي نقطة رئيسية ومفصل مهم. بعد قراءتي للفلاسفة واطلاعي على التراث الفلسفي والمذهب الفلسفي، طبعا بالتأكيد أنني لاحظت أنهم ينظرون إلى الدين نظرة مختلفة، وهذه النظرة هي التي أوهمت الحشوية بأنهم منافقون. لماذا؟ لأن الفلاسفة كما تبين لي لا ينظرون للدين على أنه حق لله، بل ينظرون له على أنه مصلحة حياتية، ولا ينفون أنه من عند الله، ولا ينفون صحة النبوات، ولا ينفون قداسة الوحي، لكن في الأخير في المحصلة في النتيجة الدين هذا لمصلحة الحياة، ليست من أجل الله، الأديان ليست من أجل الله بل من أجل البشر. وهذه النظرة لو تركز فيها فعلا ستخلق شعورا في الإنسان ناحية الدين بشكل عام، بشعائره، بعباداته، توهم الذي لا يفهم بأن من يتبنى ذلك المذهب منافق. تخيل معي، يعني الحشوي عنده قضية الشعائر هذه الواضحة والظاهرة، يستطيع أن يقيس الموقف عليه. يعني إذا جاءه شخص يحاوره، ينظر ما موقفه من الشعائر، من الصلوات، من الصيام، من أركان الإسلام، ثم يقيس أو يعطي الحكم بناء على ذلك. إذا وجد أنه مع هذه الشعائر فهو مع الإسلام، وإذا وجد أنه ليس معها فهو منافق. هذه مقياس واضح وظاهر عند الحشوي. مشكلة الفيلسوف أنه فعلا يؤمن بالدين، يؤمن بوجود أركان الإسلام، يؤمن بهذه الأشياء إيمانا تاما، لكن هو ينظر لها على أنها للبشر، على أنها مصلحة للبشر. الفيلسوف نعم يقول هذه الأركان الإسلام صحيح، وأنت لا تسلم إلا بأركان الإسلام، لكن الإسلام هذا ليس لله، لكن أنت للحياة. هذه النقطة الصعبة التي لم يستطع الحشوية أن يفهموها، الحشوية لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه النقطة. الفلاسفة قالوا بأن هذا الدين الذي تدرسونه أيها الفقهاء والحشوية صحيح، وفيه أركان وشروط وواجبات، ومن ينتمي له مسلم ومن يخرج منه كافر، لكن الحكاية هذه كلها من الشهادتين إلى آخر حكم، هذه كلها لكم أنتم لمصلحة الحياة ليست لله. الله في النهاية لن يحاسبك إلا على الجوهر، على المقصد، على الثمرة، يعني كما قلت سابقا في مثال يوضح نظرية الفلاسفة، أنهم يعني ينظرون إلى الدين كوصفة علاجية، وفي الأخير الله سينظر إلى الصحة، إلى طهارة القلب، إلى نقائه، إلى أثر الدين فيك. لكن الدين هذا لك أنت للحياة. هذه النقطة المعقدة كما قلت، يعني هي تحتاج إلى شيء من التركيز. يعني الحشوي لا يستطيع أن يفهم بأن الدين الذي فيه أركان وشروط واجبات وكافر ومسلم ونحو ذلك أنه منفصل عن التقييم الأخرى. لا، الفيلسوف يفصل. الفيلسوف إذا جاء عند العالم الآخر، يوم الآخر عند الله، عند ما بعد الموت، لا، يقول لك لا، ليس لنا علاقة بالدين، لنا علاقة بمقتضياته، بأثره في النفس. لكن الدين هذا بكل ما فيه من تفاصيل أركان وواجبات شروط، هذه للدنيا، للحياة، تنظيمات حياتية، صحيح ومهم وضروري و يعني مفيد ونافع للحياة وللإنسان، لكن الهدف منه هو الثمرة، الغرض، يعني النتيجة. ومن ذلك انبثقت فلسفات مثل يعني سقوط التكاليف عندما وصل إلى مرحلة اليقين، يعني عند بعض الصوفية، وهي يعني لها أصل عند الفلاسفة، بحكم أنهم يرون الدين كظاهرة للصلاح. فإذا تحقق الصلاح سقطت التكاليف، يعني هي مثل الرحلة التي يسير فيها الإنسان حتى يصل إلى النقطة، ثم خلاص يتوقف. على كل حال، هذه النقطة هي استطرادية وليست واضحة بشكل جيد، وأيضا حولها خلاف وكلام كثير، لكن أنا أريد أن أوضح لك شيء من الصورة. فكانت هذه الملاحظة المهمة، أنني أرى بأن الفلاسفة يفهمون الدين بطريقة مختلفة، ولا أستطيع في نفس الوقت أن أتهمهم بأنهم منافقون. يعني عندما أقرأ لابن سينا مثلا، شخص في قمة العقل والوعي والفهم، وأيضا له كتابات عرفانية لا يكتبها إلا من وصل إلى ذروة الإيمان، لا أستطيع أن أصفه بأنه منافق أو ملحد كما يقول الحشوية بكل بساطة. يعني الحشوية منتشرة فتاويهم الآن في ابن سينا أنه ملحد. لا يا حبيبي، أنا قرأت كتبه، مستحيل مستحيل أن يكون هذا الشخص بهذا العلم والوعي والعمق، ويعني الدقة في شرح الإيمان وتفسيرها، أنه ملحد ومنافق. هذا أعلى منك أصلا كإيمان ومعرفة بالله. فهذه الملاحظة التي يعني حاولت أن أكتشفها تحتاج إلى اختراق للمجال، وليس إلى يعني فهم الظاهر من النصوص. يعني الفلسفة التي يبني عليها الفلاسفة تحليلاتهم ورؤيتهم للدين، تحتاج إلى أن تفهم العقل الذي يعني كون تلك الفلسفة. كيف نظروا إلى الدين؟ كيف حللوه؟ كيف يعني استوعبوه؟ تبين لي أنهم ينظرون بشكل مختلف، بطريقة أخرى، إلى الظاهرة الدينية. وهذه الطريقة هي التي عجز الفلاسفة، عفوا، الحشوية عن فهمها، فاتهموهم بالنفاق. الفلاسفة لا ينظرون للدين على أنه حق لله، ينظرون للدين على أنه مصلحة للبشر، للحياة، للدنيا، وهم في نفس الوقت لا يقللون من أهميته، ولا يعني يبطلون ما فيه من أركان وشروط وأحكام، وأيضا لا ينفون وجود مسلم كافر. لكن هذه كلها قضايا دنيوية، الدين للحياة فقط، ليس لنا منه في الآخرة إلا مقتضيات هذا الدين. يعني كما قلت سابقا، الدواء الذي تستخدمه أنت عندما تذهب إلى الطبيب، ولن يسألك عن استخدامك للدواء و جرعات ومدى التزامك، لا، سيفحص صحتك، سيختبر صحتك، إذا ثبت أنك تشافيت وتعافيت فليس له علاقة بالدواء، لأنه أصلا ما صرف لك الدواء والعلاج إلا من أجل صحتك أنت. هذا طبعا غير نظرتهم إلى النص، وأنه ظاهر وباطن، وأن الباطن يعني في بعض الأحيان يكاد يكون مناقضا للظاهر. وترتيبهم للناس يعني عوام خواص، هذه القضية واضحة جدا عند الفلاسفة، أن طبيعة البشر تقتضي وجود ظاهر وباطن، وأن الباطن لحكماء، وأن الخواص لديهم معرفة لا تستطيع العقول العامية أن تفهمها جيدا، وبالتالي فهي غير مكلفة بها. عموما تعقيدات كثيرة في المذهب الفلسفي كشفت لي وجها آخر وزاوية مختلفة، وعرفت كيف كان ينظر الفلاسفة الأوائل المعتزلة والعقلانيون إلى الظاهرة الدينية، وعلمت بأن بقاء الحشو إلى هذا العصر مبرر، لأنه هو الظاهر والسطح، وأن اختفاء الفلسفة أيضا مبرر لأنها صعبة ومعقدة، و يعني تحتاج إلى يعني إلى مستوى عميق من الوعي لا يمكن أن يتحصل بسهولة، لا سيما إذا ابتعد الناس عن المصدر، ابتعدوا عن المصدر حتى اختفت هذه العلوم التي هي غالبا ضمنية، يتناقلها الفلاسفة جيلا بعد جيل ضمنيا، هي تسمى معرفة باطنية، معرفة الخواص. وشرحت هذا الأمر يعني في مقاطع سابقة أرجو العودة إليها. عموما هذه هي قصتي باختصار واختزال كثير، هي يعني حكاية طويلة واستغرقت مني وقتا في تشرب هذه المفاهيم والمعارف، لأنك عندما تقرأ لأول مرة ترى لا تستوعب، يعني أحيانا أنا أناقش بعض الناس ويقول خلاص أعطني أنت الفكرة اللي عندك، أقول له لا، فكرتي هذه إذا أعطيتك إياها لن تفهمها، يعني سوف تسخر منها، تحتاج إلى تشرب هذه المعرفة، كما أنك تشربت المعرفة التي أنت تبرمجت عليها الآن مع السنوات، أيضا المعرفة الأخرى تحتاج إلى أن تتشربها يعني تأخذها على جرعات حتى تختبر في عقلك جيدا. يعني العلم هو هكذا يعني بشكل عام، ليس محصورا في الفلسفة، يعني أي علم من العلوم يحتاج إلى تدرج في استيعابه والإلمام به. إلى اللقاء.